لأن العقول ما تبلغ هذه الأمور مهما كان. شيخنا هذا اللي يقولون في النفاس ما هو مشكوك فيه أن تصلي وتصوم ثم تقضي الصوم، هل يتعارض هذا شيخنا مع سماحة الإسلام والشريعة اللي يسويها بالصر تلزم بشيء ثم تلزم كثير بحضر. من المسائل التي يصورها بعض الفقهاء فيها مشقة، والذين يقابلونهم من يعني التنظير عند أصحاب الرأي مثلا والتشقيق تشقيق المسائل لا شك أن يترتب عليه مشقات. كتاب الحيض في أي مذهب من المذاهب فيه في تصوير بعض المسائل شيء من المشقة، وسماحة الإسلام تأبى كثير من هذه الأمور، لكن التعلم غير التطبيق. متى نأخذ أحسن الله عليك يعني في الفتوى بالاحتياط، متى نأخذ بالتيسير؟ لنفسك احتض ما شئت ولغيرك لا. بسم الله. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أيكم أما الناس فليخف. شيخنا إشقار الجنين الحين اللي تموت ولا اللي يقتل يقتل عليه، لكن وضعنا ضعيف ضعيف. ركوا فيه كل أمة شق من بعث أشقر تلك المصائب. صلاة إشقار بريدة.